بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 25 في شرح ثلاثة الوصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 15 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 20 من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: فلما استقر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر كلامه يرحمه الله. هنا يبين المؤلف شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بين غالب شرائع الإسلام العملية في المدينة النبوية بعد الهجرة، بعد الهجرة إليها والاستقرار فيها، وذلك لأن الفترة المكية مدة 13 عاما بعد البعثة تميزت أساسا بالدعوة إلى التوحيد ومبادئ الدين وأصوله العظيمة. أما الأحكام الشرعية العملية فهذه لم تكن يعني مدار بيان وتفصيل في الفترة المكية، وإنما كان مدار تفصيلها وبيانها على الفترة المدنية بعد الهجرة. ومثل الشيخ على ذلك بالزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك إنما فرض وشرع بعد الهجرة في المدينة النبوية. ولم يذكر المؤلف رحمه الله الصلاة، ما ذكر الصلاة من ضمن الفرائض لأنها لم تفرض في الفترة المدنية، لم تفرض بعد الهجرة، وإنما فرضت 5 صلوات في السنة 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنين. وأما الزكاة فالصحيح أيضا أنها فرضت في مكة قبل الهجرة، وذلك بدلالة الآيات المكية الكثيرة التي أمرت بها أو ذكرتها، كقوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم. ولكن يقال إن فرض الزكاة كان في مكة كان فرضا عاما، إن فرض الزكاة في مكة كان إيش؟ فرضا عاما. وأما فرضها في المدينة في السنة 2 من الهجرة فكان فرضا تفصيليا، وذلك ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، هذا ما عرف إلا في المدينة، وبيان الأنصبة ومصارف الزكاة ومقدار الواجب إلى غير ذلك. إذن فرضت الزكاة في مكة المكرمة قبل الهجرة فرضا عاما، وفرضت في المدينة بعد الهجرة فرضا خاصا تفصيليا على الوجه الذي يعرفه المسلمون. وبعد 10 سنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل تبليغ الرسالة، يعني بعد 10 سنين من الهجرة. وما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر صغيرا كان أو كبيرا إلا وحذرها منه، ولذلك شرعه عليه الصلاة والسلام كامل لا نقص فيه، كما أخبر سبحانه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية كانت من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام بقليل. وقد ذكر الله تعالى أن نبيه سيموت كما يموت سائر البشر، وذلك دفعا للغلو فيه. لا يعتقد معتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام خالد أو أنه حي في قبره كحياة الناس، يعرف أحوالهم ويعلم إيش تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم. هذه عقيدة صوفية خرافية. النبي عليه الصلاة والسلام ميت بدلالة قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت كما سيموتون، وبدلالة الآيات الأخرى الكثيرة التي سنذكرها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، ليست كالحياة على الأرض، حياة برزخية. فهو لا يعلم ما يجري بين الناس ولا يسمع أقوالهم، إلا أنه اختص بأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ صلاة من يصلي عليه. كيف ذلك لا ندري. إذا جاء واحد عند القبر ونادى الرسول عليه السلام يسمعه؟ لا يسمعه، والله لا يسمعه. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ومن هنا حصل الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاءه في قبره ودعاء من يزعم أن لهم الولاية والصلاح ودعاء الأنبياء، وكل هذا عده الشرع من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الدعاء هو أخص العبادات. الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله عز وجل فقد عبده معه. من دعا غير الله على وجه القربة فقد عبده معه. من دعا غير الله عز وجل على وجه القربة أو رغبة جلب النفع أو رغبة دفع الضر أو على سبيل الخشية والرهبة فقد أشرك مع الله غيره، فقد عبد مع الله غيره. فالنبي عليه السلام ميت في قبره، وحياته حياة برزخية لا نعرف كيفيتها. ومن دلائل أن النبي عليه السلام لا يعرف ما يجري بين الناس وأنه ميت، أنه يذاد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح: يذاد أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم، يذاد أقوام عن حوضه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن هو ما يدري، ما يدري، ما يعلم ما حصل من أمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا على موته كسائر الناس قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهاتان الآيتان كلتاهما استدل بهما الصديق رضي الله عنه عندما مات النبي عليه السلام، وخاض الناس في ذلك وصار كل واحد يتكلم بشيء، حتى إن عمر رضي الله عنه إيش حذر الناس من أن يقولوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات. نعم، ولكنه بعد ما سمع الآيات من الصديق مباشرة فاء ورجع إلى الحق. وقد أخرج الترمذي في الشمائل وابن ماجة في سننه، أخرج الترمذي في الشمائل وابن ماجة في سننه، وصححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل للترمذي من حديث سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس. ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف. إيش يعني أسيف؟ ها؟ رقيق. أسيف يعني رقيق، وبالتالي بسبب هذه الرقة في قلبه يبكي بسرعة. إذا قام ذلك المقام بكى، إذا أم بالناس وقام في مقام النبي عليه السلام يبكي. فلا يستطيع، فلو أمرت غيره ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب، أو قال صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. فلما رآه أبو بكر يعني اقترب من الصلاة ذهب ينقصه، ذهب لينقصه يعني ليرجع القهقرة، يرجع على عقبيه ويقدم النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة. فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. الصحابة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم علماء، فليس المقصود أميين هنا إيش؟ أنهم لا يفقهون، ها؟ وإنما ليس قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الناس نبي، هذا المقصود هنا في هذا اللفظ، أنه لم يسبق بنبي. وبالتالي لو أنه قد سبق النبي عليه الصلاة والسلام نبي فيهم في قريش فعاش ومات، كان هين عليهم أن يروا هذا النبي إيش؟ مات. فلذلك كان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، يعني المعنى لم يكن فيهم نبي قبله فيروه قد عاش ومات، فيعني يعرف أن هذا الأمر عادي، وإنما من هول الصدمة، من هول الصدمة يعني حصل عندهم ما حصل من هذه المقالات. وكما سيأتي بيانه، موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة بلي فيها المسلمون، أعظم مصيبة على الإطلاق، وهي أول المصائب العظام الكبار، وهي من أشراط الساعة. فأمسك الناس لما قال عمر تلك المقالة، أمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله فادعه. من؟ الصديق رضي الله عنه. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، أتيته أبكي دهشا، دهشا يعني مصدوم من شدة وهول الصدمة، يعني لا يدري ما يقول، هذا هو الدهش. قال: فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي، يعني افسحوا لي طريقا أمر منها. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الآية الأولى التي استدل بها الصديق رضي الله عنه. وانظروا إلى كمال فقهه وعلمه، حيث أن الناس كلهم قد أرتج عليهم وحصل لهم ما حصل من الدهش، حتى عمر الذي هو يأتي بالمرتبة بعد الصديق، إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المكانة العظيمة ما نالها الصديق رضي الله عنه إيش؟ بغير علم بغير إيمان بغير عمل. الصديق رضي الله عنه نال هذه المكانة العظيمة لهذه الدرجة التي يعني وصلها من الإيمان والعلم والعمل حتى استحق أن يكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وضجيعه له في القبر أو في ضجيعه له بعد موته قريب من قبره قد دفن عليه الصلاة والسلام، وخليفته بعد وفاته. نعم. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلي عليه صلاة الميت مرة واحدة، وإنما كان الناس يدخلون يصلون عليه فرادى وجماعات على حسب ما يمتلئ البيت. شو البيت هون؟ الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، يعني عصبته، عصبتهم بني هاشم، علي رضي الله عنهم وعقيل بن أبي طالب، عصبته من بني هاشم وأقاربه وأبناء عمومته هم الذين تولوا إيش؟ تولوا غسله، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هذه ثلاث أمور لم تجتمع إلا لمن؟ للصديق. الأولى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا في الهجرة إلا الصديق. إذ يقول لصاحبه، لاحظ الوحيد في القرآن الذي ذكر بماذا؟ بلفظ الصحبة، خص بها، وإن كان باقي الصحابة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خص بهذا من بينهم. والأمر الثالث: إن الله معنا، يعني الله عز وجل يعني نال أبو بكر رضي الله عنه معية خاصة من الله عز وجل، كالمعية التي نالها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، معية الحفظ والنصر والتأييد بالنص. يقول عمر: من له كهذه الثلاثة؟ هذه كانت من إيش؟ من حجج عمر رضي الله عنه في ترجيح أبي بكر على غيره. وكان هناك كلام بين الصحابة، حتى إن بعضهم قال: ارتضاك، لما أجمعوا: ارتضيناك لديننا أفلا نرتضيك لدنيانا. وكان هناك أحاديث فيها إشارات إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبسط عمر رضي الله عنه يده فبايعه أبو بكر، وبايعه الناس بعد ذلك بيعة حسنة جميلة. وكان موته صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة كما ذكرت لكم، كان موته أعظم مصيبة بلي بها المسلمون، إذ أظلمت الدنيا يوم وفاته وأنكر الصحابة قلوبهم. ففي حديث أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الترمذي والدارمي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان، قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني أنكر الصحابة قلوبهم عندما دفن النبي عليه الصلاة والسلام وأهاله على قبره التراب. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول في تفسيره وشرحه لقول أنس: أنكرنا قلوبنا، يقول يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. انتهى كلامه. وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي عن الأرض. ولذلك لما ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين فبكت، فظنوا أنها بكت لموت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرتهم أنها ما تبكي لموته لأنها تعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنها تبكي لانقطاع الوحي، فهيجتهما على البكاء، هيجتهما على البكاء. فنعمة الوحي كانت نعمة عظيمة جدا على الأمة، نعمة الوحي، نزول الوحي ونزول القرآن، هذه النعمة إضافة إلى نعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس برحمته وشفقته ودلالته للناس على الخير والهدى، نعم ما يعرفها إلا من فقدها. فالصحابة أنكروا قلوبهم أنهم فقدوا التأديب والتعليم والرقة التي كانوا يجدونها في قلوبهم لما كان النبي عليه السلام بينهم. وقد أخرج الدارمي وابن سعد في الطبقات وابن عدي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن ابن عباس المرفوعة: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فالتسلية لكل واحد منا إذا وقع بمصيبة أن يذكر مصيبته بالنبي عليه الصلاة والسلام التي هي أعظم المصائب. قال المصنف رحمه الله: ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، إلى آخر كلامه يرحمه الله. بيّن المؤلف رحمه الله هنا ما دلت عليه النصوص الشرعية من كون دين محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام باقيا ما بقيت الدنيا إلى قرب قيام الساعة. لا نقول يبقى إلى قيام الساعة، وإنما إلى قرب قيام الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ويكون الإسلام قد رفع والقرآن قد رفع، ولا يكون هناك أناس، يعني لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله، فلا تقوم إلا على كفرة، على شرار الخلق يتسافدون في الطرقات ويتهارجون كما تتهارج الحمر، نعوذ بالله من شر أولئك الناس ومن شر ذلك الزمان. فإذا تبقى يبقى دينه عليه الصلاة والسلام إلى قرب قيام الساعة، إلى أن يأذن الله عز وجل بقرب قيامها، وما ذاك إلا لأن دينه عليه الصلاة والسلام هو الدين الخاتم لكل الرسالات، وقد جعله الله ظاهرا على الدين كله، مهيمنا على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الثانية في سورة الفتح، في الآية 28 من سورة الفتح قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه، صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وتعقبهما الألباني رحمه الله بأنه على شرط مسلم كما في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله تعالى إلا بعد أن بيّن للناس كل ما يحتاجونه من أمور دينهم، أتم بيان وأكمله، ودلهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وحذرهم أيضا مما يضرهم في دينهم ودنياهم، دلهم على كل خير، ورأس كل خير وأعلاه وأولاه بالاتباع والعمل والدعوة إليه هو التوحيد الخالص، توحيد الله ربا وإلها معبودا، ومعرفة ما يجب على العباد تجاهه سبحانه وتعالى. وحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، حذر أمته ونهاها عن كل شر، ورأس كل شر وأقبحه وأولاه بالاجتناب والابتعاد والحذر والتحذير والدعوة إلى الحذر منه هو الشرك بالله تعالى بأنواعه وصوره. وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم للدين بعقيدته وشريعته وأصوله وفروعه كان بيانا تاما، وهذا التمام في البيان يدل على ماذا؟ يدل على تمام شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وكمال نصحه لها وحرصه عليها، فما أخفى شيئا من الوحي ولا خبأ عن أمته شيئا أبدا يحتاجونه مما أوحى الله تعالى إليه من أمور الدين في الاعتقاد والشريعة. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. هذا الذي أشار إليه المؤلف هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تميز بها على الرسل قبله. دلت الأدلة التي سيذكر المؤلف بعضها على أن دينه عليه الصلاة والسلام خوطب به ويخاطب به كل الناس، وكل الناس عربهم وعجمهم، بل يخاطب به كل العالمين إنسهم وجنهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته اتبعوه لعلكم تهتدون، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها إيش؟ أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي أو نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث جابر رضي الله عنه فيما أخرجه الدارمي وابن أبي عاصم وابن عبد البر في الجامع، وحسن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية لا تسألوهم، أي أهل الكتاب في أول الإسلام، كان ينهى الصحابة عن سؤالهم أو القراءة في كتبهم، لأنه رأى عمر رضي الله عنه يحمل صحيفة فقال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، رأى بين يدي عمر صحيفة من التوراة فغضب وقال هذا الكلام، قال: لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والجن كذلك مخاطبون بدين محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدته وشريعته بأصوله وفروعه، بأصوله ومبادئه وبأحكامه الشرعية. الجن كذلك مخاطبون، وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهم حملوا رسالة النبي عليه السلام ودعوا بها قومهم وبينوا أن الذي لا يؤمن برسالته منهم فهو على ضلال مبين وكفر واضح وبين. ضاق الوقت فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.